حسب نفسي ولا في قلبي حاجات مكبوتة. أنا دايما أكون أجمل حتة في الحدوتة. أنا ضحكة بتعلى في قلبي الليل تمحي الأحزان. أنا جدعة وبنت بمت راجل في وقت الشدة. أنا بناضي وبحل ما بعملش مشاكل. أنا سر عشان تحييها. أنا واحدة في وقت ما تحتاجها على طول تحييها.